أكثركم للحق كارهون أم أبرموا

الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقالوا ما هي إلا

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون بل أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.